قال ماذا؟ هذه المسألة هذا الباب أخرجه مسلم باب متى يقضى قضاء رمضان. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذلك أن بعض أهل العلم يرى مع القضاء فدية إن تأخر عن رمضان الثاني، كما مذهب الشافعي والحنفية يصيبون في المسألة هذه ووافقهم مقارنة، وهو أن الله سبحانه وتعالى فعدة أيام أخرى قبل رمضان بعد رمضان، ما في عدة أيام أخرى إلى نهاية حياتك أنت يعني مأمور بقضائه، ولا ذكر معه طعاما. فهذا هو المذهب الراجح، وكثير من الفقهاء يرى أنه إن أخره عن رمضان عليه فدية، فلذلك البخاري لا يرى ذلك. فردا على هذا أطلق ليه متى يقضى قضاء رمضان، متى يقضي قضاء رمضان، أي متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان، يعني معنى ذلك قبل رمضان بعد رمضان مطلقا لما يأتي. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن أفرق. فذلك أيضا التفريق مختلف فيه، رمضان فاتك يوم يعني ثلاثة أيام عشرة أيام فهل يجب التتابع أم لا، هذه أيضا فيها خلاف. وهذا مسألة الراجح وهو قول الجمهور أن التتابع ليس شرطا، ولذلك أتاج من قال ابن عباس بس أن أفرق لقوله تعالى قول الله تعالى فعدة أيام أخرى، ما قال التفريق ولا الجمع. قال وقال سعيد المسيب في صوم العاشر في صوم العاشر لا يصل الروح حتى يبدأ برمضان، في صوم عشر ذي الحجة مثلا، صوم عشر ذي الحجة لا يصلح إيش أن يقضي عشر رمضان في العشر. قال ماذا؟ وصله ابن أبي شيبة عونه وهو لفظه لا بأس أن يقضي رمضان في العشر، معنى ذلك عشر ذي الحجة مثلا يصومها. فماذا؟ فهذه تقدم الفرض عليها لأنه تطوع هذه يصوم لا يصوم حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، يصوم هذا ويصوم هذا ولم يرى عليه طعاما. هذا دليل على أن البخاري يرى هذا المذهب راجحا. ويذكر شذو صفة التبرير عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، شوف هذا معناه ضعيف، ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة الأيام الأخرى. إذن الآية نصت على القضاء ولم تنص على الفدية، فلا يجب عليه شيء، بل إن شاء صام قبل رمضان إن شاء إذا تأخر بعد رمضان، ولكن يصوم ليلة الحرية. ولذلك نقول مثلا الآن مثلا النساء يسألنا إذا جاء ست شوال هل نقدم الفرض أم نقدم، أنا أقول له إذا الحديث نص يقول وأتبعه ست من شوال، إذا قدم ست شوال ما أتبعته بل صمت إيش خلال رمضان، إذن ماذا تبدأين بقضاء رمضان، ثم إذا انتهى رمضان اتبع بعده الشوال، إذا انتهى شوال وجاء ذو القعدة، لأن الاتباع هو هذا ما معه. إذن فالمرأة تعتني بقضاء فرضها أولا ثم بعد ذلك تصوم ست شوال. وأما التعلم يقول إن ست شوال شوال، فإذا فات شوال فاتني، فإذا نقدم ست شوال وأقضي رمضان في شعبان هذا ما ليس صحيح، إنما تقضي في شوال رمضان، وإن استسع الوقت فصوم ست شوال، وإن لم يستسع تصوم بعده إتباعا. على رحمه الله تعالى.